بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بكل خير أوقاتكم، ومرحبا بكم معنا إلى حلقة أولى من هذا البرنامج، برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج أيها الكرام يأتيكم، تقدمه لكم وتعده وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، إيمانا منها بدورها مشاركة بباقي الجهات في التوعية الإسلامية، توعية وتذكيرا من واجبها كوزارة للشؤون الإسلامية. نظرة النعيم مشاهدين الكرام حلقات متتابعات نفيء فيها إلى سيرة خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كل حلقة تحمل عنوانا، وكل عنوان ثمار يانعة وقطوف دانية في سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نستفتح بالذي هو خير باسمكم جميعا أيها الكرام في بدء هذه الحلقة وفي بدء هذا البرنامج. أرحب بضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم التوفيق في هذه اللقاءات التي نفيء فيها إلى سيرة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله وسلم عليه. طبعا مشاهدين الكرام، سنكون معكم في طيلة حلقات هذا البرنامج، كل يوم سنقف في محطة من محطات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نستخلص منها الدروس والعبر، ونستضيء بهذه الدروس في دروب حياتنا بشكل عام. وسنستفتح في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بأولي العزم من الرسل. سنجعل هذه الحلقة خاصة عن الأنبياء بشكل عام وأولي العزم، ثم في الحلقات القادمة سنبدأ في سرد لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نتحدث بدءا شيخنا شيخ صالح عن فضل النبوة والأنبياء، عددهم، ذكرهم في القرآن والسنة وما إلى ذلك في بدء هذا البرنامج وهذه الحلقة. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فإن الله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولله جل وعلا خزائن السماوات والأرض، ومن أعظم هباته وأجل عطاياه نعمة النبوة، وهي نعمة محضة لا ينالها إنسان بأي طريق كان، لا تطلب بدعاء ولا بعمل ولا بكسب. الله يقول وقوله الحق، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأنبياء الله جل وعلا هم الصفوة من خلقه أجمعين، ولذلك أوكل الله جل وعلا إليهم أشرف المهمات وهي الدعوة إليه، إذ لا شيء أعظم من الدعوة إلى رب العالمين جل جلاله وتعريف العباد بربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. فالنبوة تقوم أساسا على الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والأنبياء جم غفير أكثر من 124,000، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث أبي أمامة وحديث أبي ذر. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن المرسلين كم هم، فقال 300 و14، في رواية 15 جما غفيرا. ففرق صلى الله عليه وسلم بين النبوة وما بين الرسالة، وأهل العلم يقولون كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. والمذكورون في القرآن منهم منصوص على نبوتهم 25 نبيا ورسولا، جاء ذكر 18 منهم في سورة الأنعام في الآيات المشهورة بقوله جل ذكر وتلك حجتنا، وسبعة آخرون لم يذكروا في تلك حجتنا لكنهم ذكرهم متفرق في القرآن. ولا يعني أن 18 المذكورين في سورة الأنعام لم يتكرر ذكرهم في سور أخرى، إن ذكر قطعا، لكنهم جرت عادة أهل العلم في حصرهم أنهم يجعلون 18 المذكورون في الأنعام ثم يذكرون البقية المنثورون، ويجمعهم قول القائل في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله ورسله. شيخ صالح، أنت ذكرت أنه بعضهم ذكر أكثر من بعض، أكثر من بعض، فهذا يعني تفضيل لبعض الأنبياء على لا لا يعني ذلك التفضيل، التفضيل يعني يعرف بأشياء أخرى لا يعرف بكثرة وروده. والله يقول: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 المذكورون في سورة الأنعام جاءت السنة بذكر أنبياء ورسل لم يذكروا في القرآن. والمشهور ممن ذكر في السنة 2 شيث، وقد جاء في سند صحيح أنه أنزل عليه 50 صحيفة، ويوشع ابن نون وهو الذي دخل بقوم بني إسرائيل دخل بهم الأرض المقدسة بعد وفاة موسى، وقد ذكر في القرآن على أنه فتى لموسى، ولم يتعلق في القرآن ذكر لنبوته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مجمل: إن بني إسرائيل من بعد موسى كانت تسوسهم الأنبياء، وهو الذي حبس الله جل وعلا له الشمس حتى دخل الأرض المقدسة. فشيث ويوشع ذكر في السنة، وال25 السابقون ذكروا في القرآن. بقي أيها المبارك أعلام آخرون ذكروا في القرآن مع الاتفاق على أنهم قوم صالحون، لكن هل يقطع بنبوتهم أو لا يقطع مسألة فيها خلاف مشهور، مثل ذو القرنين ورد ذكره في القرآن: ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض إلى آخر الآيات. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. وهذا فيه تعليم للناس أن الإنسان يقف عند حدود علمه، فإذا كان صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأعلمهم يقول لا أدري، فهذا تفقيه لكل من يتبوأ للعلم أن لا يعيبه أن يقول لا أدري. فهذا ذو القرنين. كذلك الخضر ورد في السنة اسمه، ورد في القرآن وصفه: وجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فاختلف العلماء كذلك في نبوته، مع أن ظاهر القرآن نبوته. قال الله تبارك وتعالى في آخر سياق القرآن عن ذكر الخضر أنه قال: وما فعلته عن أمري. وهذا إخبار أنه كان يتلقى الوحي من السماء، لكن كما قلت لا يقطع. كذلك تبع، كذلك غيرهم ممن ورد في القرآن. وقد قال بعض أهل العلم واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، هذا الخلاف في الخضر. لكن المقصود من هذا ثمة أعلام في القرآن لم يأتي قطع بنبوتهم، إنما المقطوع بهم 25. هؤلاء الأنبياء رغم شريف قدرهم وعلو منزلتهم، لكن ليس لهم من خصائص الألوهية شيء. بعثهم الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين وأثنى عليهم. من أعظم دلائل ثناء الله عليهم أن الله تعبد خلقه باتباعهم. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلو لم يكن لهم شريف منزلة وعلو مكانة وعصمة من الله لهم لما تعبدنا الله جل وعلا باتباعهم على إطلاق. فإن وقع من بعضهم شيء خلاف الأولى جاء القرآن ينص على عدم الاتباع: ولا تكن كصاحب الحوت، لكن ليس على إطلاقه، جاء مقيدا: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. في الحالة هذه وقت أن خرج مغاضبا لا تقتدي به، فبقي سائر أمره يقتدى به. وهذا مما يجب على الإنسان أن يفقه فيه كيف يفهم كلام الله. تبقى مسألة مهمة جدا، وهي قضية الحاجة إلى الأنبياء. الحاجة إلى الأنبياء أعظم من حاجة الناس إلى أي شيء، أعظم من حاجتنا إلى الطعام والهواء. أين الدليل؟ الله يقول: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وهذا يدل يقينا على حاجة الناس إلى أنبياء ورسل يدلونهم على ربهم تبارك وتعالى. سبحانه. هذا فيما يتعلق بالأنبياء بشكل عام. إذا أردنا أن نضيق الدائرة ونتحدث عمن خصوا في القرآن وسموا بأولي العزم، الله سبحانه وتعالى يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم، فاصبر كما صبر أولو العزم، الخطاب كما تعلم لنبينا صلى الله عليه وسلم، أمره الله بالصبر. ثم ذكر له من يحتذي بهم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى السؤال سيد عبد الرحمن في قضية من، هل هي بيانية أو بعضية؟ فإذا قلنا إنها بيانية فيصبح جميع الأنبياء أولي عزم، وهذا قال به طائفة من العلماء. والأظهر والذي عليه الكثيرون أن من هنا بعضية، فيصبح ليس جميع الأنبياء يمكن وصفهم بأنهم أولو عزم، وإنما أولو العزم منهم مخصوصون. يبقى بعد انتقال هذا تضييق الدائرة كما عبرتم عنه، يبقى قضية من هم أولو العزم. لا يوجد بين أيدينا نصا، لأن أولو العزم لم تذكر الكلمة إلا في آية واحدة في الأحقاف، لكن جماهير أهل العلم على أنهم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. أولو العزم نوح، والخليل الممجد موسى وعيسى، والحبيب محمد. أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. والعلماء أخذوا هذا من آيتين في القرآن. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا في الأحزاب. وقال جل ذكره في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والعزم في اللغة هو عقد الأمر بلا تردد، سواء كان قولا أو فعلا. والعزم المحمود في الدين ما أريد به أمران: تزكية النفس ونفع الأمة، تزكية النفس ونفع الأمة. وقوامه الصبر وباعثه التقوى، قوامه الصبر وباعثه التقوى. فيخلص من هذا المرء إلى أن أولي العزم خمسة، نص الله جل وعلا على ذكرهم في القرآن، ذكرهم في القرآن نصا نعم، لكن لم يقل إنهم أولو عزم، حتى الإنسان يحتاط في كلامه. وحتى عندما ينقل عن العلماء لا ينقل ما يفهم منه إيهام أو إبهام، وإنما قلنا لا يكون اختلاف إلا إذا غاب مدلول النص وضوحه، لكن إذا كان النص واضحا فلا يكون فيه اختلاف. فلما قلنا في الأول ثم اختلاف، إذن النص ليس ظاهرا بالطريقة التي تكفي لأن يجتمع الناس عليه. لكن من حيث العموم، أولو العزم أنبياء من الله عليهم بعطايا لم يعطها غيرهم من الأنبياء، والله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكل منهم رزقه الله خصيصة، رزقه الله منقبة. لكن هذا هؤلاء الخمسة بعد ذلك يخلص منهم إلى درجة يقال لها الوسيلة، وهذه الوسيلة مقعد واحد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء أيها المبارك من حيث الإجمال أولو العزم من الرسل. نعم، نحن دائما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر، فهل عندما يذكر الأنبياء بشكل عام شيخ صالح هل يرد صلاة وسلام عليهم؟ يرد عليهم السلام. لو قال الإنسان صلى الله عليه وسلم صح، لكن الله قال: وسلام على المرسلين، وقال: وسلام على عباده الذين اصطفى. فإذا ذكر الأنبياء الأكمل أن يقال في النبي مثلا عيسى عليه السلام، وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم تذكر الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، لأن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكد السلام بتسليم المفعول المطلق، ولم يؤكد الصلاة بشيء، لا لشيء، لكنه هذا أسلوب القرآن. لما قدم الصلاة اكتفى بالتقديم كعلو، ولما أخر السلام أكده بالمفعول المطلق فاستوى الأمر واضح، فاستوى الأمر، يعني قدم الصلاة فجعل في تقديمها علوا لها لأنه بدأ بها. والسلام لما أخر حتى لا يفهم أنه أقل من الصلاة جاء به مؤكدا، جاء أكده بالمفعول المطلق وسلموا تسليما. جميل. طب في ختم هذه الحلقة شيخ صالح، إذا كان من إجمال بشكل عام عن الحديث عن الأنبياء، أنبياء الله المذكورون هنا الذين اتفقنا على أنهم أولو العزم، أولهم نوح وهو أول رسول الله إلى الأرض وأطول الأنبياء عمرا. وإما حفظ عنك ما عند أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت نوحا الوفاة دعا بني، فقال: يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاكم عن الشرك والكبر. ونوح عليه السلام أثنى الله عليه بقوله إنه كان عبدا شكورا، وقال في حق ذكره مع زوجته مع لوط قال كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فهذا نوح. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فهو أبو الأنبياء، وقد من الله عليه أنه ما من نبي بعث بعده إلا يكون من ذريته، قال ربنا يمتن عليه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فما بعث نبي من الأنبياء ولا أنزل كتاب من السماء بعد الخليل إبراهيم عليه السلام إلا في أحد من ذريته، وهذه منقبة. وقال له ربه إني جاعلك للناس إماما، وأهل العلم يقولون عنه في الثناء عليه جملة ما ذكروه، قالوا قدم جسده للنيران وولده للقربان وماله للضيفان وجعل قلبه للرحمن، وهذه عطايا عظيمة. قال الحق قال العلي الكبير عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وهو أول من يكسى يوم القيامة، وهو والد نبينا صلى الله عليه وسلم أبوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم، وهو سيد الحنفاء، والله نسب الملة إليه ملة أبيكم إبراهيم، وكفى بذلك ثناء عليه. ثالثهم الصفي الكريم موسى بن عمران من بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، دخل يوسف أرض مصر ثم تبعه يعقوب، ثم كانت تتابع الذرية حتى كان الكليم موسى بن عمران. أثنى الله عليه بآيات عظام، قال الله وكلم الله موسى تكليما، وقال عنه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. على الناس هنا عام أريد به الخاص، أي على أهل زمانك، فهو أفضل أهل زمانه وثالث أولي العزم من الرسل أو رابع أولي العزم من الرسل على قول، فهو كليم الله وصفيه، وقد أثنى الله عليه ثناء عظيما في القرآن. رابعهم عيسى بن مريم عليه السلام، وقد جعله الله آية، وقد ذكر الله أنه آية في آيات متفرقة، قال ولنجعله آية للناس، وقال وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وليس بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، وقد قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، علات جمع علة وهي الضرة، والمقصود أن الدين واحد، عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، والشرائع بمثابة الأمهات وهي تختلف. يقول ربنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعيسى عليه السلام أولى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. قالوا لما يا رسول الله أو كيف يا رسول الله؟ قال ليس بيني وبينه نبي، وسينزل آخر الزمان فيكون تابعا لدين نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه رفع. زعمت اليهود أنها قتلته، وزعمت النصارى أنه قتل فدا لخطيئة أبيه آدم، وكلاهما كذب، والله جل وعلا قال وقوله الحق، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وسينزل آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، والله جل وعلا قال وإنه لعلم للساعة، في قراءة وإنه لعلم، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. فنزوله في آخر الزمان قطعا من أعظم علامات الساعة الكبرى، وينزل واضعا يديه على أجنحة ملك إذا طأطأ رأسه ينظر إليه كأنه خارج من ديماس، يعني كأنه لتوه متوضئ عليه السلام. وظاهر الأمر أنه يمكث 7 سنين يحكم، وأكثر الروايات منقولة في الأخبار والسير والمعنيين بهذا أنه يدفن

صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله عن شيخه محمد بن المنكدر: كان محمد إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بكى حتى نقوم فنرحمه لبكائه لما يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر قام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام فحدث حديثا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام أول ثم بكى وحب أن يتذكر ما غلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغلبه عينه ثم يعود يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا عام أول فبكى، ثم يعود ثالثة ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام أول مقامي أو مقام أول ثم يبكي. وما بكى الصديق رضي الله عنه إلا لفرط حبه صلى الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فمحبته عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. إذا وجدت هذه المحبة في القلب يلزم منها أن يطيعه الإنسان فيما أمر صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينتهي عما نهى عنه، وأن يصدقه فيما أخبر. قالوا: يا رسول الله، بقرة تكلم؟ قال: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، ليقينه أن الشيخين رضوان الله عليهما يصدقانه. وكما تعلم منقبة الصديق في أنه صدقه ليلة الإسراء والمعراج. والمقصود لا بد من اجتماع هذا كله: محبة في القلب، تصديق له صلى الله عليه وسلم فيما قال وأخبر، انتهاء عما نهى عنه وزجر، وطاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر. هذه من أسباب أن ينسلك الإنسان في دعوته، في أمته، في أن يرد حوضه، في أن يسقى من يده، في أن يرزق جواره في جنات النعيم. نعم. إذن مشاهدين الكرام، هو ليس برنامجا يقدم ولا كلاما يلقى، كما قال صاحب الفضيلة الشيخ صالح، هي دعوة لمحبته ولتكريسها في القلوب وللاقتداء ولأخذ الدروس. وإن شاء الله ستكون لنا في الحلقات القادمة رحلة نبحر من خلالها مع شيخنا الشيخ صالح في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وستتابعون إن شاء الله بدءا من حلقة التالية، الحلقة الثانية من هذا البرنامج، سنبدأ إن شاء الله بالمولد والرضاعة والنشأة، ومن ثم تتتابع الموضوعات في برنامجكم بهذا البرنامج نظرة النعيم. في ختم هذه الحلقة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفها الدائم ولضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، أجزل الله لكم مثوبة شيخ صالح. وأنتم مشاهدين الكرام، إن شاء الله هذه البداية وهذه الحلقة الأولى، تعقبها حلقات إن شاء الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء.